منهما رجال كثيرون ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند متصل في أول كتاب إليه حدثنا عثمان أبي شيبة عثمان ابن أبي شيبة هذا هو عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة وأبو شيبة اسمه إبراهيم ابن عثمان هذا وأخو أبي بكر بن أبي شيبة وقد ذكرنا أنه طلق ابن أبي شيبة على أربعة أحد قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير هذا محمد بن عبد الله بن نمير هذا إذا كان شيخ مصنف يكون محمد وإذا كان شيخ شيخه يكون أبوه عبد الله. قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي الثامنة عن الحسن بن عبيد الله عن الحسن بن عبيد الله أبو هروة النخعي هذا من الطبقة السادسة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة النخعي أنه صلى بهم خمسا ثم قال كتابتها إبراهيم يزيد النخعي وإيش هو إبراهيم ابن سويد لا إبراهيم سويد هذا الذي يأتي هذا إبراهيم الأول هو إبراهيم تقدم لكم في السند السابق أليس كذلك هناك حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حاكم عن إبراهيم هو هذا من هو إبراهيم هذا إبراهيم من يزيد النخعي وليس ابن سويد ابن سويد في السند الآتي وصرح به في نفس الكتاب قال هنا حدثنا عثمان أبي شيبة واللفظون وقال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد هذا غير الأول أنه قال صلى بنا علقمة إبراهيم بن سويد روى عن الأسود بن يزيد وعبد الرحمن وتقدم لنا الكلام على الإسناد الأول حاكم عتيبة والباقون يذكرون وإبراهيم والنخعي الشرح هناك إبراهيم والنخعي وليس هذا إبراهيم بن سويد إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل هذا يا أبا شبل كنية علقمة وينه قال ماذا هناك يأتي تنبيه قال القاضي عياض رحمه الله إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي وإبراهيم بن سويد النخعي الأعور آخر وزعم الداولي أنه إبراهيم بن يزيد التيمي وهو واحد فإنه ليس بأعور ثلاثة كوفيون فضلاء وماذا وقال البخاري إبراهيم بن يزيد النخعي الأعور كوفي سميع القمع وذكر الباجي إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه وقال في الأعور ولم يصف البخاري بالأعور ولا رأيت من وصفه به وذكر ابن قتيبة في العور جمع أعور إبراهيم النخعي فيحتمل أنه من سويد كما قال البخاري ويحتمل أن إبراهيم بن يزيد انتهى كلام القاضي رحمه الله قال النووي بعد نقل كلام عياض المنصور والصواب أن المراد بإبراهيم هنا إبراهيم بن سويد الأعور النخعي وليس إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور انتهى وهو بحث مهم جدا والباقون تقدموا إذن هذا الذي معنا هو إبراهيم بن سويد والذي تقدم هناك إبراهيم بن يزيد النخعي لماذا إبراهيم بن يزيد النخعي وليس هو إبراهيم بن سويد وكلاهما يقال له نخعي إنما اختلف في الأب ذاك إبراهيم بن يزيد وهذا إبراهيم ابن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قام القوم قال القوم يا أبا شبل هذا كنية علقمة قد صليت خمسا؟ قال كلا ما فعلت. قالوا بلى. قال وكنت في ناحية القوم، أي في جهة من جهة القوم، وأنا غلام، فقلت بلى قد صليت خمسا. قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك توافقهم؟ قال قلت نعم. قال فانفتل فسجد سيدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله بن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا. فلما انفتل أي توجه وانصرف إلى القوم توشوش القوم بينهم، أي اختلفوا يعني معناه تكلموا في شأنه، توشوش القوم على معناه توسوس بالسين أيضا كلاهما صحيح، ومعناه تحركوا، ومن وسواس الحلي في الفتح وتعركوا، ومعناه تحركوا بسبب أنه وقع خطأ في الصلاة. فلما قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل أي انصرف إلى القبلة ثم سجد سيدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسون. وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليست سيدتين، فإذا نسي أحدكم فليست سيدتين. وهذا الإطلاق يشمل ما إذا كان النسيان قليلا أو كثيرا، أي شخص بدأ في شيء ليس ذلك مكانه ثم تذكر ذلك فعليه أن يسجد سيدتين لهذا النسيان، وليس أن يطول شرطا، يعني بعض الناس يقول إذا طال يسجد وإلا لا يسجد، لكن النص يقول فإذا نسي أحدكم فليسجد سيدتين. فإذا يقول قال قال فانفتل ثم قال ماذا؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. وزاد في حديث ابن نمير في حديث فإذا نسي أحدكم فليسجدتين، والحديث متفق عليه وتقدم تخريجه. إذن عرفنا من هذا أن الزيادة والنقصان كلاهما له حكم واحد وهو السجود سيدتين، يجبر بالسيدتين. وبسالم المنطقة قال وحدثناه، أي هذا الحديث وجن الصديق حدثنا عون بن سلام الكوفي، عون بن سلام أبو جعفر هذا ومن الطبقة العاشرة، قال أخبرنا أبو بكر النهشلي، أبو بكر النهشلي قيل اسمه عبد الله بن قطار أو ابن أبي قطار، وقيل وهب، وقيل معاوية، صدوق رمي بالإرجاء من السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، هذا حديث يعني فقط. قال عن عبد الرحمن الأسود، عبد الرحمن الأسود النخعي، عن أبيه الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال ماذا؟ قال صليت خمسة. قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. ثم سجد سيدتي السهوي، ما جبر ذلك بسيده. وهذا مسلسل مسلسل بالكوفيين، وفي رواية المنيع عن أبيه وتابعي عن تابعي، وحديث متفق عليه. وبسهل منطقي قال حدثنا أبو من جاب بن الحارث التميمي، من جاب بكثر الميم، أبو محمد كوفي في قام العاشرة، قال حد أخبرنا ابن مسهر، علي بن مسهر القرشي الكوفي قاعد الموصل، يعني هذا في قام الطبقة الثامنة، عن الأعمش سليمان مهران سيد الأسدي الفائل، عن علقمة أبي علقمة هذا هو النخعي، عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه وأنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص شكا، قال إبراهيم والوهم مني، الرابع عن القمة زاد أو نقص، هو ابن يزيد النخعي، الرابع عن القمة يعني أن التردد في كون زاد أو نقص مني لا من القمة ولا من عبد الله، فماذا زاد من فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى فما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليس سجدتين، إذا نسي مطلقا وهو جالس، يعني أن سجد السهو يكون عن جلسه. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم وأعلمهم الحكمة فسجد سيدتين، يعني هذا يدل على أن مثل هذا لا يفسد الصلاة، لا مثل هذا الكلام لا يقطع الصلاة. وقد اختلف العلماء على عدة أقوال ماذا يعني، فمنهم من حمله على أن هذا كان قبله، قال هنا هذا الحديث ما يستشكل الظاهر، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقص، قبل أن يسجد للسهو، ثم بعد أن قاله سجد للسهو، ومتى ذكر ذلك فالحكم أنه يسجد ولا يتكلم ولا يأتي بمنافذ الصلاة. ويجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. أحدها أن ثم هنا ليس في حقيقة الترتيب، وإنما هي لعطف جملة على جملة، وليس معناه أن التحول والسجود كان بعد الكلام، بل إنما كان قبله. وما يؤيد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول خروج حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا بهذا الإسناد أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الشارع في الصلاة شيء؟ قالوا ما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فصيح صيتين، ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنساك ما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فهذه الرواية صريحة في أن التحول والسجود قبل الكلام، يعني معنى ذلك أن الإنسان الذين يرون مثلا مثل هذا الكلام لا يطل الصلاة، هذه الروايات تشكل على ذلك. لا يطل الصلاة ليش؟ مثلا إذا قال الإمام يا إمام هل أنت زدت في الصلاة، ثم قال هو ماذا؟ قالوا إنك صليت كذا وكذا، فلما ذكروه استقبل القبلة وسجد سجدتين، هذا ما في إشكال عندما لا يرى إبطال الكلام مطلقا وأول الحديث كلها، هذا ما في إشكال. أما يقول إنما أنا بشر أنساك ما تنسونه فإذا نسي فذكروني وإذا نسي أحدكم، هذا الكلام زائد ليس من مصلحة الصلاة. فإذا هذه الرواية تفسر بالرواية التي سبقت، وهي أنه لما قيل له هل زيد في الصلاة، قالوا ما ذاك، قالوا إنك صليت كذا وكذا، فانصرف فثنى رجليه ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه. إذن ثم هنا ليس للترتيب، إنما هو ترتيب عطف جملة ترتيب الذكر فقط وليس للترتيب الزمني أو الرتبي. فإذن ماذا لا ينافي ذلك؟ إن الكلام إذا كان زائدا على مصلحة الصلاة على التذكر على نقول إيش إن لا يجوز، فإذا تكلم بهذا زائد على ذلك، لأن التعليل يكون خارج الصلاة. فإذا تكلم وعلم المؤمنين كيفية السجود وكذا وكذا، فأنا معنى قطعه بالصلاة، إن الكلام لا يصح في الصلاة. وأما أن يقول ما الذي حدث، قالوا له إنك صليت ثلاثة وبقي عليك ركعة، أو قالوا صليت خمسة وزدت ركعة، فإن ذلك يتوجه إلى القبلة وسلم، على القول الراجح مثل هذا لا ينافي الصلاة ولا زائد. وهذه الرواية الاحتجاج بها لا يمكن، لأن الرواية السابقة والرواية تفسر بعضها بعضا تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهم هذا التعليم إنما على بشر أنساك ما تنسونه، فإذا نسي هذه كلها بعد السلام، بعد السجود وبعد السلام. إذن هذا طيب هذا وهذا، فتحمل الرواية عليها جمعا بين الروايات، وحمل الثانية على الأولى أولى من عكسه، لأن الأولى على وفق القواعد الرواية السابقة. الجواب الثاني أن يكون هذا قول تحريم كرس، وهذا أيضا وش، هذا أيضا وش، لماذا؟ أن هذا كله حصل بعض أول بهذا، هذا الكلام قليل وكثير لمصلحة الصلاة أو بغيرها يبطل الصلاة قل أو كثرة. وحملوا هذه الأحاديث كلها أن هذا قبل تحريم الكلام، لأن سابقا كان الناس يصلون ويتحدثون، إذا جاء من خارج المسجد يقول يا فلان كم صليتم، ويقول ركعتين ويبدأ ويتم صلاته، هذا وهذا ما في شيء، كانوا هكذا حتى ورد وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، بعد ذلك قال ما في كلام، لا يصور فيها كلام، كلام الناس إنما كذا وإنما كذا وإنما كذا. إذن قالوا هذا محمول على تلك الحالة، لكن لو لم نقل ذلك أيضا ولم ندعي هذا ما هو بعيد إذا كان لي ما يتعلق بالصلاة. قلت ماذا أرجح الأجوبة أولها وهو حمل هذه الرواية الرواية السابقة، وهي رواية منصور عن إبراهيم، وسيأتي عن ابن خزيمة أنه رجح هذا التأويل وقال إن رواية منصور أرجح. والحاصل أن هذا الكلام صدر منه صلى الله عليه وسلم بعد سيدتي السوي والسلام من الصلاة لا قبله. فتنبه قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر حدث وحدثنا أبو كريب أبي شيبة، هذا أخو عثمان الذي سبق، وأبو كريب محمد العلاء أحد المشايخ الستة، قال حدثنا أبو معاوية حمد الخازم الضرير، قال حدثنا ابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير، قال حدثنا حفص ابن غياث، وأبو معاوية وأحمد بن خازم كلاهما عن الأعمشي سليمان مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد سيدتي سو بعد السلام بعد السلام والكلام. وهذا مجمل وهذا مجمل لا يمكن حمله على الرواية التي قبلها لأن الرواية التي قبلها هي تعليم واسع. أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر ما تذكرون هذا ليس يحمل على هذا إنما أسأل الكلام الذي هو استفهام. يا رسول الله أزيد لما توشوش قوم قال ماذا ما شأنكم قالوا أزيد في الصلاة قالوا ما ذاك قالوا أنك صليت خمسا فسنة رجليه ومستقبل القبلة هذا هو. إذن الكلام هو هذا الكلام ما الذي حدث قالوا كذا وكذا. فإن ذلك مباشرة لما علم أنهم أخطأ يعني سهى سيدة سيدتين وهذا هو الكلام والسلام. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قال هنا يقول قال في الفتح روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصر ولفظه أن رسول الله سجد سيدته السوي بعد السلام والكلام. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيره. قال ابن خزيمة إن كان مراد بالكلام قوله وما ذاك بس قالوا لما توشوش القوم وما ذاك وفي رواية قال ما شأنكم. إذا كان هذا يعني في جواب قولهم أزيد في الصلاة أنهم تكلموا هذا هم تكلموا على ماذا على أساس أن الصلاة يعني ممكن أن نسي أو جاء نسخ منها وهو تكلم على أساس أنه أكمل صلاته. هذا قول الجواب فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين وسيأتي البحث فيه فيها. وإن كان المراد بقوله به قول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فقد اختلف الرواة في الموضوع الذي قالها فيه. ألف في رواية منصور أن ذلك كان بعد سلامه من سيدة السوء وفي رواية غيره أن ذلك كان قول ورواية منصور أرجح. هذا كلام من؟ كلام ابن خزيمة الإمام المعروف وبالسلام المتطق على وحدثني قاسم بن زكريا. القاسم بن زكريا هذا الطحان ثقة من الحادية عشرة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي الكوفي الزاهد المقرئ عن زائدة من قدامة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص شك. قال إبراهيم وهم الله ما جاء ذاك أي هذا الشك إلا من قبلي. قال فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع أي كلمناه بالذي صنع زاد. فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليس سيدتين. قال ثم سجد سيدتين هذه ثم التي تحتاج إلى تأويل ثم سجد سيدتين هذانتين ثم هنا ليست للترتيب الرتبي وإنما هي الترتيب الذكري فقط باعتبار أن رواية منصور أرجح منها. وبسند متصل قال أخبرنا قال أخبرنا والحديث هذا تقدم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني عمرو بن ناكد عمرو بن محمد بن بكير الناكد البغدادي نزيل أذنه وزهير وحارب أبو خيثمة الصغير جميعا عن ابن عيينة سفيان. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو هذا عمرو الناكد قال صرح بالتحديد وصرح باسمه أيضا. قال حدثنا أيوب السختياني قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر إما هذا وإما هذه وإما هذه. هذا ردد في صلاة العشي والعشي ما بعد الزوال يسمى عشي العشي ما من زوال الشمس إلى غروبها وقيل من صلاة المغرب العتمة لكن هذا لا وافق المعنى الأول من الزوال إلى المغرب يسمى عشي وكذلك المساء والصباح. ولذلك يرى أهل العلم أن الأذكار التي يقال فيها أذكار الصباح وأذكار المساء من نصف الليل إلى زوال الشمس هذا يعتبر صباح ومن زوال الشمس إلى نصف الليل قالوا هذا يعتبر مساء. ففي أي وقت أدى أذكار الصباح والمساء يعتبر كأنه فعله في وقته لا يختلف عليه. قال وعلى قطبي رحمه الله تعالى هذا يقتضي التسوية بين ما كان للنقص وبين ما كان للزيادة. هناك في قوله إذا زاد الرجل أو نقص فليسوا سيدتين، وعلى قطبي رحمه الله هذا يقتضي التسوية بين ما كان للنقص وبين ما كان للزيادة. فإما أن يكون هذا الأمر بهما على الوجوب أو على النجس، والتفرقة التي حكيناها عن أصحابنا يعني مالكية مخالفة لهذا النص فتلغى. هذا أندر ما يكون بالنسبة لقرطبي. قرطبي عنده أولا هو عقيدته تأويل، أحاديث الصفات ما تأتي إلا ويقوم أمامها، لكن أحيانا أيضا في أحاديث الصفات نرى له كلام سليم ويقول في هذا الأسلم والأولى مذهب السلف، لكن هذا أندر. وإلا هو على طول ومذهب مالكي، وكثيرا ما ينتصر للمالكية. اليوم قال هذا التفريق الذي قال المالكية إن كان للزيادة كذا بعد السلام، وإن كان للنقص بعد إلى آخره، هذا مخالف لهذا النص، وهذا إنصاف منه. مثل هذا هو المطلوب من كل أحد ممن يتمذهب ونذهب إذا خالف حديثا صحيحا أن يقول لا لا نوافق على هذا. انتهى كلام القرطبي. قلت ما أجمل كلام القرطبي هذا وأحسنه، ورحمه الله أحسنه وأصدقه، فكل قول خالف النص يلغى وإن كان مذهب جل الناس. وهكذا ينبغي المقلد إذا خالف مذهبه النصوص أن يقول مثل هذا القول، فإن الله تعالى ضمن الهدى والفلاح في اتباع النصوص لا في اتباع آراء الناس. على الله تعالى وإن تطيعه تهتد. وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك مفلحون. وقال واتبعوه لعلهم تهتدون. آه واحد فقط النبي صلى الله عليه وسلم والمتبع، وأما أقوال الناس وآراؤهم فهذه لا تغني شيئا إلا إذا وافقت نصا. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قلنا إحدى صلاتي العشي من ظهر المعاصي بالشق، ووقع إحدى صلاتي العشي إما هذا وإما هذا إذن، ولكن نسيت هذا الظن لأن الشك من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الرواية الآتية من طريق أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من غير شك. وفي رواية أبي سلمة عنه الآتية بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر من غير شك أيضا. إذن ماذا؟ ما بتعدد القصة؟ يقول لا يمكن التعدد قصة أبي هريرة وعمران رضي الله عنهما بل هما قصتان. إذن ماذا؟ يعني شك فيها إما الظهر وإما العصر، إما الظهر وإما العصر. فماذا؟ فسلم في ركعتين نسي، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد خشب خشبا فاستند إليها مغضبا أي شبه مغضب، معناه كأنه مغضب، أن عادة إن من يغضب يفعل مثل هذا شبه مغضب، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه هكذا فيها جذع مؤترضا. وهذه عادة يجعل إيش الآن تطورت الحال فجاء الجوالب تخزين اللباس وما إلى ذلك. الأول كان هناك جذع إما يكون على وسط البيت أو إما يكون تأتي بخشبتين، هذه هناك تركز وتركز ويفرق بين رأسيهما، ثم ما تريده تجعله لا تحط كل لباسك وكل أشيائك هنا. فهذه كانت هناك خشبة معترضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وسبك بين أصابعه وقال هكذا كأنه مغضب، ولعله حصل له شيء فتغير وجهه وإلا هو غضبه ما هو سريع هكذا. والحاصل أنه كشف مغضب ماذا؟ كأنه مغضب كان هناك وضع. وقال حديث بن وجب رحمه الله والظاهر أن صلى الله عليه وسلم كان في هذه الصلاة مشغول البال بأمر أوجبه ذلك الغضب، وهو الذي حمله على أن صلى ركعتين وسلم لمشرف ذلك. والظاهر أن بعض الناس أغضبه إذا أغضبوه حصل له يعني تغير وحصل له النسيان أيضا، أن هذا يؤدي إلى هذا. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما، يعني أشرف الناس أو نقول أكرم الناس وأقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ومع ذلك لما سلم الركعتين تأدبا ما تكلما، وإنما ماذا وخرج سرعان الناس على العادة أيام ذاك في سرعان، يعني إذا سلم الإمام على طول يعني خروج وهم يقولون ماذا أصيرت الصلاة أصيرت الصلاة، يعني ما شاء الله ما شاء الله جاء تخفيف ركعته وخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ذلك، أصحاب الحوائج راحوا. فقال فقصر ثم فقام ذو اليدين رجل اسمه الخرباق بن عمرو هذا الرجل كان صلى الله عليه وسلم ذو اليدين لطول في يديه، فهذا الرجل قام. ومن المعروف أن من يجترئ أو يتجاسر على مخاطبة الكبار الكبراء مثل هذا، عامة الناس يعني أو الصغار أو كذا، أبو بكر وعمر ساكتان وسكت وحاباه ماذا حديث. وهذا الرجل قام: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيته؟ قال: لا، لا هذا ولا هذا. قال: لا، بل كان بعض ذلك. فإن ذلك تحير فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله صليت ركعتي. إن ذلك يعني توجه وأكمل الصلاة. والحاصل الشاهد من ذلك إن التجاسر أو يعني المواجهة في مثل هذا يكون لمثل هذا الشخص. ولذلك قال على العلماء: أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية لم تؤخذ إلا من صغار الصحابة ومن النساء ومن كذا، وأما كبار الصحابة هؤلاء ما ذكروا من كان كانت قامته كذا ولونه كذا وطوله كذا، هذه الأشياء ما موجود، لا من أبي بكر ولا عمر ولا كذا. ولذلك يقال إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قيل له: اصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، لا أستطيع أن أصفه. قالوا: لماذا؟ قال: لأني ما ملأت عيني منه ولا يمكنني أن أصفه بدقة. قالوا: لماذا؟ قال: كنت يعني أكرهه أشد الكراهة قبل الإسلام، فما ملأت عيني منه ولا يوم واحد في قبل الإسلام، فلما أوقع الله الإسلام في قلبي كان أحب الناس إلي فهبته، فما ملأت عيني منه ولا يوم. ولذلك ترى في بخاري ومسلم وغيره: من الذي ذكر لك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنس وابن عباس وأم معبد، هذه المرأة التي كانت في الطريق، رجل كان كذا صوته كذا لونه كذا طوله كذا عرضه كذا، هذه أشياء نقلت من هؤلاء. أما من أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة ما في، لأنهم كانوا ما يملؤون عيونهم منه صلى الله عليه وسلم حياة ومحبة، إذن تلاقى الإنسان قلبه من الحب يهاب ويخاف. فلهذا في هذه القضية في هذه المسألة أبو بكر وعمر سكتا، وليس سكوتا نهائيا، إنما هما ينتظر يتربصان ماذا يحدث، هل يستفيدون من صدق. وهذا الرجل قام فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ إن الناس خرجوا وقالوا: قصرت الصلاة، هل هذا صحيح؟ فقال: لا، وصلت فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر المصلي يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ ما هو؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين أي أخريين، وسلم ثم كبر ثم سجد، وكم وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع، وقال: قال وأخبرت عن عمران، قال وأخبرت عن عمران. فماذا؟ قال وأخبرت عن عمران بن الحسين الصحابي رضي الله تعالى عنه، وأخبرت عن عمران ماذا؟ أنه قال وسلم السلام. هذا ما حفظته إلا من طريق من حديث عمران بن حسين. قال هنا: قال وأخبرت، قال ابن سيرين، محمد بن سيرين هو الغائب، وأخبرت عن عمران بن حسين ما سمعت منه أنه قال وسلم، أي سلم صلى الله عليه وسلم عليه سيرته يستوي. السلام الأول سمعه من أبي هريرة، لكن الأخير هل سلم أم لم يسلم هذا ما وصل من حديث أبي هريرة ما سمعته، إنما بلغني عن عمران بن حسين ثم سلم، أي بعد سيرته يستوي. ومن وشراء ينبغي السلام أخيرا بعد السيدتين وليس بدون سلام. وماذا قال هنا؟ وأخرج البخاري عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد بن يعني نسير في سيدتي يستوي تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. قال في ذاته: وقد أفهم من قول ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد في حديث غيره وهو كذلك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق الشافعي بن عبد الملك عن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد بن حذاء عن أبي كلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، وسيأتي تمام الكلام عليه في كلام الحبيب العلاء إن شاء الله تعالى. الحاصل هذه مختلفة، هذا مذهب الحنفية إن سيدتي السهو يرفعان التشهد، هذا مذهب الحنفية. وغيرهم يقول: لا، ما يرفع التشهد. إذا سجدت سجدة السهو سلم فقط، ما في تشهد. لكن الذي يبدو أن بعضهم صح هذا الحديث، وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، منهم من ضعفه كالبيهقي وغيره، فعلى قول من ضعفه ما في، وعلى قول من صححه إذن يحمل على جواز الأمرين، إن شئت تتشهد كما يقول حنفية، وإن شئت لا تتشهد. وسيأتي البحث عن هذا. قال رحمه الله عارض هذا متفق عليه. وثم تخرجه. والمسألة الثالثة فوائد، منها بيان مشروعية سجود السهوي في الصلاة، ومنها بيان الفعل الذي يفعله من سلم من الركعتين وتكلم ناسيا، وذلك أن يكمل ما بقي من الصلاة ثم يسجد سيدتين لسهوه. ومنها أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا ومنعت العادة غفلتهم عن ذلك ألا يقبل خبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل خبر ذي اليدين، بس سأل الصحابة أصدق ذي اليدين، فلما وافقوه رجع إلى قولهم. هذا ما يدل على رد خبر الواحد. الذين يردون خبر الواحد من جملة أدلتهم هو هذا، من جملة أدلتهم هو هذا. لكن في الحقيقة هذا مرجوح. لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس لرد خبر الواحد، إنما هو أمر يتعلق بالشخص نفسه. يقول له انت فعلت كذا، فيقول ذلك الشخص لا أقبل خبرك. لماذا؟ لأن هذه القضية أنا مثلك، الخطأ كما أنت تصورت علي أنا أتصور عن عليك. إذن ليس مثل ما أخبرك رجل وقال لك فعل نفسه كذا وكذا، هذا تقبله خبر الوحيد. وأما إذا قال لك أنت فعلت كذا وكذا وما تذكرت، إذن لك حق في التردد في هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا، لا هذا ولا هذا، ما قصرت ولا أنا نسيت. قال لا، بل بعد ذلك كان عند ذلك، يعني قالوا لو كان خبر الله مقبولا لا توجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال أحق ما يقول في اليدين، فهذا يدل على أن خبر الوحي ليس مقبولا. ونرد عليهم نقول هذه قضية تتعلق بشخص يتنبس الله عليه وسلم، أخبره هذا رجل وارد عليه الغفلة والسهو والنسيان مثل ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتصور أنه نسي أم زاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، إذن استويا. فلما استويا أراد أن يرجح أحد الجانبين، إما جهته وليس في نقص ولا كذا، وإما جهة ذي اليدين، فلذلك توجه إلى الناس قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى. فلما وافقوه تبين له أن الراجح هو الذي رآه، لا هو الذي رآه هو، فتوجه إلى القبلة وأكمل الصلاة. إذن المسألة ليست من باب رد خبر واحد، وإنما هو من باب رد الخبر المتعلق بك أنت. قال لك فعلت كذا، وقلت له أنا متأكد ما فعلت كذا، أنكرت عليه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه في قصة تيمم، سبق لنا في كتاب الله تيمم، قال له عمار كان في السفر وكان يرعان الإبل، واحتلم كلاهما عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر، فأما عمر فنام ولم يصلي الصبح، وأما عمار فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة جميع جسده ثم صلى. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فاستحسن قول عمار، لكن قال له إنما يكفيك هكذا، فأراه أن تيمم الجنوب كتيمم المحدث حدث الأصغر، وهو لليدين والوجه فقط. أما تتمعك الدابة هو والنج عامل بالقياس، قال لما كان هذا حدث الأصغر هذا إذن حدث أكبر يكون جميع جسمهم. فالحاصل بهذا انتهت القضية وطال الزمن. ففي خلافة عمر كان يفتي الناس بهذا، فاستدعاه عمر وقال لما تفتيك بهذا؟ قال أي أما تذكر يا أمير المؤمنين أنا وأنت كنا في سرية أو في كذا أو في رعية الإبل، وأجنبت أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت كما تتمعق الدابة فتمرغت صليت. فقال عمر لا، ما أصدق بهذا، هذه قضية لا أقبل قضية. إذن ماذا قال عمار؟ إذن أنت ولي الأمر، ولا يسعني أن أخرج من إمرتك، فانهاني ليكون عذرا لي، لا أحدث الناس بي. قال لا، نوليك ما توليت. قال له عمر، وعمر ما تراجع عن هذه المسألة وقال إن الإنسان إذا فقد ماء لا يصلي بالتيمم ولو في الدين يتدرك الصلاة ده. ولم يقتني بقول عمار، لكن عمار ماذا قال له؟ عمر أنت خبر أحد خبرك، أما أنا بالنسبة لي لا أقبلك، وأما أنت فنوليك ما توليت، ما دام أنت متأكد وفهمت القضية أن صلى الله عليه وسلم أفتي الناس. وكان عمار مفتي وعمر لا يفتي. جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين أجنبت فلم أجد معا هل صلي وتيمم؟ قال لا لا تصلي أبدا. هذه المسألة ما تراجعنا. الشاهد أن عمر يرى خبر الواحد يعني جائزا، ولذلك أجاز لعمار أن يحدث بالحديث ولو في خلافته. وأما هو بنفسه لما كان متعلق به وقال له أتذكر؟ قال لا أذكر، إذن لا أقبل، لأني كما تصورت علي نسيان أنا أيضا ممكن أخطأت عنه. إذن ليس لردي، ليس دليلا لرد خبر الأحد، إنما هو تثبيت له، لأن عمر نفس القضية ماذا أباح لعمار أن يحدث الناس، أجاز له. ونفس القضية لما جاءه عبد الرحمن بن عوف حينما سار إلى الشام وأخبر بأن طاعون وقع في الشام والجيش والمسلمون معه، يعني قالوا له يا أمير المؤمنين هذا جيش المسلمين الآن معك كله أهل المدينة أهل المدينة إلى آخره، فهل ستقاوم من في الطاعون يهلكون كلهم؟ فتحير فقال اجمعوا لي المهاجرين، فجمعوا له أهل بدر فجمعوا له وقالوا له، اختلفوا عليه اذهبوا، وجاء الأنصار اختلفوا عليه، وأخيرا تردد. وبينما هو كذلك جاء عبد الرحمن بن عوف فقال أنا عندي علم بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ إذا سمعتم بأرض وقع في الطاعون وأنتم لستم فيها فلا تدخلوا، وإن وقع في أرض أنتم فيها فلا تخرجوا. فكبره وحمد الله تعالى على وفقه، لأنه كان وافق إيه؟ وافق كثير من أهل بدر ومن المهاجرين وافقوا على هذا الرأي، وإن اختلفوا لكنهم وافقوا على هذا، وهو أيضا رأى ذلك، فحمد الله تعالى على أن جاءه بهذا وقبل خبر الوحي. بينما جميع العلماء الصحابة كلهم اختلفوا ولم نسمع، فجاء واحد عبد الرحمن بن عوف فقبل حديث إيه خبر الواحد عمر. فإذا عمر رد خبر الواحد بقضية عمار ليس صحيحا. مثل هذا الذي معنا قال فماذا؟ والحاصل ومنها العمل بالاستصحاب، لأن ذا اليدين استصحاب حكم الإتمام، فسأل مع كون أفان صلى الله عليه وسلم التشريع، هذا هي العمل بالاستصحاب. هذه مسألة الاستصحاب هو يسمونه براءة الأصلية، الأصل هو كذا. والمفروض مثلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وصلى ركعتين فما ذهب الصراع الناس والخلاص أصل الصلاة، لكن هذا بناه على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر ينسى، فقال يا رسول الله أبصرت الصلاة أم نسيتها؟ فقال لا لا هذا ولا هذا. إذن هذا دليل لاستصحاب الأصل، إذا كنت مستصحبا الأصل فلا. مثلا أنت التبس عليك، أنت توضأت ثم بدأ لك بعد فترة، هل أحدثت أم لا؟ أو سبق لك الحدث وشككت بعده الوضوء أم لا؟ ابني على الأول، على الأصل الذي كنت عليه. فهذه مسألة طويلة الذيل، وعلى كل حال مثل هذا الحديث يكون دليلا عليها على استصحاب الأصل. والأصل عدم السهو، والوقت قابل للنسخ، وبقية الصحابة ترددوا من الاستصحاب وتجوز النسخ، فسكتوا واسترع عنهم الذين بنوا على النسخ، وأما سرع النسخ قالوا خلاص استرحنا، فجزموا بأن الصلاة قصرت، فيأخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. أيضا من أدلة جواز الاجتهاد هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم واختلفوا، قالوا قصرت الصلاة، هذا اجتهاد، ويحتمل أن لا تقصر، ولكنهم اجتهادوا فبنوا على ذلك وخرج. إذن الاجتهاد يعني مسموح وإن كان العمل بالنص متعينا. ومنها جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا، لكن السهوة قال صحيح إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس، فيقتصر به على مريد النص، وألزم بقصد ذلك على إحدى صلاة العشي فيمنعه مثلا الصبح. والذين قالوا بجواز البناء مطلقا قيدوهما إذا لم يطل الفصل، واختلفوا قدر الطول، فحده الشافعي رضي الله رحمه الله في الأم بالعرف، وفي البويطي بقدر الكعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قدر الصلاة التي يقع فيها السهو إلى آخره. وله فوائد كثيرة. وأخيرا هنا قلت عندي أن الأرجح قول من قال إن الكلام في مصلحة الصلاة على مثل ما وقع في هذه القصة مستثنى من حديثي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس رواه مسلم، لأن هذا الذي وقع في هذه القصة إنما وقع بعد النهي المذكور كما أسلفنا البحث عنه مستوفا في محله. يعني قال القرطبي رحمه الله تعالى حصل من مجموع هذا الحديث أن الكل تكلموا في الصلاة ما يصلحها، ثم بعد كلامهم كمل الصلاة وسجد ولغى كلامهم ولم يضر، فصار حجة لمالك على أن من تكلم في الصلاة لإصلاحها لم تبطل صلاته، خالف بعض أصحابه. لكن هذا نقول إيش أطلقه مالك وقيده الآخرون بالنسيان أو بالجهل، بالنسيان أو بالجهل، نسي فتكلم نسمع له، أو جهل مثلما ذلك الصحابي قال سكلتك أمك صلاتي، فمثل هذا جهلا مثل هذا يعذر، وأما من تعمد ذلك فمحل نظر. قال رحمه الله تعالى الكتاب بحثه طويل. الظاهر أنه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو ربيع الزهراني اسمه سليمان بن جاود قال حدثنا حماد بن سيد قال حدثنا أيوب الصفيان عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي، بمعنى حديث سفيان بن عيينة. يعني رواية حماد هذه عن زين هذه ساقها أبو داود في سننه، فقال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي الظهر أو العصر إلى آخر الحديث. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن داود بن الحسين. داود بن الحسين هذا المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي خوارج من السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. قال عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي سفيان هو أبو سفيان مولى بن أبي أحمد الأسدي، هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وقيل كان مولى بني عبد الأشهر وانقطع إلى ابن أبي أحمد فنسب إليه ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. يعني هذا اختلف العلماء كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، بل قالوا له بعض ذلك قد كان، معنى ذلك قال في رواية لم أنسى ولم تقصر، ولا بد من أحدهما، وفعلا أنه نسي. فإذا الإخبار بخلاف الواقع كيف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخلاف الواقع بما يكون ليس حقا وصدقا. فالجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالصدق والحق في بحسب ظنه، إذا هذا ما في معنى، إنما الممنوع أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الواقع وهو يعلم أنه بخلاف الواقع. وأما إذا ظن وقع في وهمه أنه كذا تحدث بناء عليه فإنه يكون في حقه مسموعا وحقه يكون في حقه حقا. لماذا الظن؟ والظن يخطئ ويصيب، فقال أنا ظني لم أنسى ولم تصر. أما عدم القصر فواضح لم تصر الصلاة، وأما عدم نسيانه أي حسب ظني، أنا ظننت أني أكملت الصلاة ولم أترك شيئا منها، إذن هذا إخباره بخلاف الواقع بحسب الظن، والظن يعني هو المعتمد هنا. فقال قد كان لم يكن قال فقال ذلك الرجل قد كان بعض ذلك يا رسول الله قد كان بعض ذلك إما نسيت إما قصر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم صلاة فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. هكذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من نسي مثل نسيانه يفعل مثل هذا. قال رحمه الله تعالى هنا قال النووي رحمه الله قال محققون هما قضيتان. وفي حديث عمران بن حصين سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعات من العصر ثم دخل منزله فقام إليه رجل قاوله الخرباق فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبا يجر رداءه. وفي رواية له سلم بثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة. وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخر. انتهى كلامنا. قلت قول ما قضيتان هذا خلاف التحقيق. فقد تقدم أن الأرجح اتهام قصة أبي هريرة رضي الله عنه إنما الاختلاف من الرواة فبعضهم رواه باللفظ وبعضهم رواه بمعنى ما فهمه فحصل الاختلاف. وأما قصة عمران رضي الله عنه فهي واقعة أخرى فتنبه لأنه قال سلم وذهب ودخل هجرته. هذا غير قصة أبي هريرة لأن قصة أبي هريرة قام إلى جذع وشبك بين أصابعه ثم اعتمد عليه هذا في نفس المسجد. وقول كل ذلك لم يكن فقال بعض ذلك قد كان بعض ذلك يا رسول الله. قال على أي رحمه الله في دليل قاعدة اتفق عليها أهل المعاني والبيان وهي أن النفي إذا تسلط على كل أو كان في حيزه تكون كل حينئذ لنفي الشمول عن المجموع لا لنفي حكمه عن كل فرد فرد. يعني كل ذلك لم يكن كل ذلك لم يكن يعني معنى أن كل كانت كل هذه ماذا يكون أن النفي إذا تسلط على كل لم يكن كل ذلك كل ذلك لم يكن بينهما فرق. أم الخيار يعني أم الخيار تدعي علي ذم كله لم أصنعه كله لم أصنعه كله لم أصنعه كله لم أصنعه رواية وبينهما فرق. كله لم أصنعه إذا قلنا كله لم أصنعه تسلط النفي على كل كله لم أصنع كله أي كل فرد منه أي كل فرد منه كله لم أصنعه لم تسلط النفي لأن كله مبتدأ لم أصنع خبر إذن النفي خارج عن كل. كله لم أصنع وإنما فعلت بعضه فاعترف لها لكن هو لا يريد ذلك. إذن كله لم أصنعه. وهنا يقول أن النفي إذا تسلط على كل أو كانت حيزه تكون كل حينئذ لنفي الشمول عن المجموع. كل ذلك لم يكن كل ذلك لم يكن كل ذلك يخالف معنى قولنا كل ذلك لم يكن. إذا قيل كل ذلك لم يكن لنفي الأفراد ما في شيء لا النسيان ولا كذا. وإذا تقدم النفي على كل لم يكن كل ذلك معناه إيش الشمول. ما فعلت الاثنين والثلاثة إنما فعلت بعضه. فيكون المراد هنا يعني كل ذلك لم يكن قولنا صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن يعني إيه أن نفي الشمول فكأنه يثبت إيش بعض ذلك كان. أما النص فما فيه وأما هذا محتمل. فإذا إيه لا ينفي حكم عن كل فرد فرد. وإذا أجريت كل من حيز وإذا أخرجت كل من حيز النفي بأن قدمت عليه لفظا ولم تكن معمولة للفعل المنفي توجه النفي إلى أصل الفعل. وعم كل ما أضيف إليه كل فكان السلب عن كل فرد فرد. إذا أخذت يعني عن كل فرد فرد. وقال على أي رحمه الله احتجاج لهذه القاعدة بهذا الحديث من وجهين. يعني معنى ذلك كل ذلك أخرجت من حيز النفي كل ذلك لم يكن ما معناه لم أنسى ولم تقصر. وهذا يؤيده رواية بهذا اللفظ لم يكن كل ذلك لم يكن كل ذلك. وهذا يقتضي إيش نفي المجموع للجميع. والحديث إنما جاء للفظ الأول. قال أحدهما أن السؤال بأم عن أحد الأمرين طلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند متكلم على وجه الإبهام، فجوابه إما بالتعيين أو بنفي كل واحد منهما. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، كان جواب لنفي كل واحد منهما بالنسبة إلى ظن صلى الله عليه وسلم. والذي استشكله العلماء أن القاعدة التي ذكرناها يعني أم الخيار علي قد تدعي إيش يقول في البلاغة هذا، يعني علي ذنبا كله لم أصنعي، علي ذنبا كله لم أصنعي. إذا قرأناه إذا كانت الرواية كل ذلك لم أصنعي يكون إقرار لها ببعض ذلك، وإذا نصبناه كل ذلك لم أصنع معناه نفي لكل جميع الأفراد كله. كان جوابنا في كل واحد منها بالنسبة إلى أظن صلى الله عليه وسلم. فلو كان تقديم كل على المنفي إنما يفيد نفي الكلية إلى نفي الحكم عن كل فرد فرد لكان قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن غير مطابق للسؤال ولا ريب في بطلانه. لكن نقول إيه؟ لكن هذا بالنسبة لظنه، إذا كان لظن ما في إشكال. يعني قال قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. إذا قلنا إنه ينفي الجميع أي حسب ظنه وليس على حسب الواقع. ولذلك قلت على هذا الوجه أولى ما اعتمدوا عليه في الجواب عما استشكل في هذا المحل. وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله كل ذلك لم يكن، وفي رواية أخرى لم أنسى ولم تقصر عما في ظنه لا عما في نفس الأمر بكونه خلاف ذلك. ولذلك لما تحقق لديه أنه أخطأ صلى ما بقي وسجد للسهو. إذن ماذا نقول لنفي الجميع حسب ظن النبي صلى الله عليه وسلم لا لنفي المجموع؟ قال رحمه الله والحديث متفق عليه. والسعدي المنتظر قال حدثني حجاج بن الشايب، هو حجاج ابن أبي يعقوب حجاج بن يوسف، يقال إنه اتفق اسمه واسم أبيه وقبيلته مع الحجاج الأمير الظالم. فلذلك المحدثون وهو من شيوخ المصنف مسلم وأبي داود، وأما مسلمون فيقول حجاج بن الشايب، وأما أبو داود فيقول حدثني حجاج ابن أبي يعقوب، هكذا عادته، وهو رجل واحد حجاج بن أبي يعقوب. أبو يعقوب اسمه يوسف، ولو قيل حجاج بن يوسف لتوهم الناس أنه يريد إيش الحجاج المشهور هذا، وهو ليس من أهل الحديث ولا تحل الرواية عن مثله. فلذلك نقول حجاج بن الشاعر. ولماذا الشاعر صفة لأبيه أبو يعقوب هذا؟ لأن يوسف هذا أبو يعقوب يعني شارك أو زامل صاحب أبا نواس صاحب الشعر الشاعرة، فتعلم الشعر منه فقيل له الشاعر، بهذا المعنى يعني وصف بهذا. قال وحدثنا هارون اسماعيل هذا ابو الحسن البصري من صغار التاسعه، والخزاب قال حدثنا علي وهو ابن مبارك الهنائي، قال حدثنا يحيى بن ابي كثير، قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن، قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين صلاه الظهر، هنا بين الظهر، ثم سلم فاتاه رجل من بني سليم هذا في الخرباق بن عمرو ذو اليدين، وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث، وساق الحديث الضمير يرجع فاعل ساق الضمير أبي سلمة. تنبيه رواية أبي سلمة التي أحالها المصنف هنا على رواية أبي سفيان ساقها أبو عوانة رحمه الله المسلدي، فقال حدثنا عباس الدري وأبو داود الحراني قال حدثنا هارون وإسماعيل قال حدثنا علي المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى، إلى آخر الحديث. وبالسند المتصل قال وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا إسحاق بن منصور في بخاري ومسلم اثنان فقط، هذا من شيوخهما والثاني من شيوخ شيوخهما وهو إسحاق بن منصور يعني السلولي من التاسع. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار ماذا، وهذا يروي عن البخاري مباشرة ويروي بواسطة عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وقوله نحوي نسبة إلى نحو بطن من الأزد وليس نسبة إلى علم النحوي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقام رجل من بني سليم واقتص الحديث واقتص فاعل اقتص شيبان ضمير شيبان اقتص شيبان تنبي رواية شيبان هذه التي أحالها مصنف على رواية علي المبارك ساقها ابن معين في الصخرجي فقال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا محمد بن علي بن حمزة قال حدثنا أحمد بن حسن بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان يحيى بن أبي كثير إلى آخره. السند المتصل قال حدثنا أبو كرمة بن شيبة وزهير بن محارب جميعا عن ابن علي إسماعيل قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عامر الجري عن أبي المهلب هذا عم أبي قلابة أبو المهلب اسمه معاوية وقيل عبد الرحمن في خلاف على عن عمران الحسين رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي اختلف العلماء في صحبة أبيه هو صحابي مشهور عمران الحسين وأبوه الصحيح أنه صحابي صحيح هذا هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا حسين كم إلها تعبد قال سبعة قال أينهم قال واحد في السماء وستة في الأرض فقال من الذي ترجوه عند الشدائد وترجو خيره وتخاف يعني شره إلى آخر ما قال له فقال الذي في السماء فكيف تشرك هذه الستة في عبادته وأنت لا تستفيد منها لا دفع ضر ولا جمع منفعة فإن ذلك قال هذه دفع ما آتيتك إلا وقريه وقد حلفت عجل هؤلاء ألا آتيك ولا آتي دينك والفشهيد شهادتين وأسلم فهذا هو حسين أبو عمران رضي الله عنهما ولذلك نقول من قاعدة المحدثين أنه إذا كان الراوي صحابيا وأبو صحابي قال رضي الله عنهما اثنين وإذا كان الصحابي فقط هو الولد قالوا رضي الله عنه وهذا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم به ثلاث ركعات صلى العصر فسلم بصلاته ثلاث ركعات وهنا بين صلاة العصر وقد سبق لنا أن حديث أبي هريرة غير حديث إيش عمران هذه واقعة وهذه واقعة أخرى فماذا فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل قال له الخرباق في القضيتين الرجل المذكر هو وحي خرباق بن عمرو وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكره صنيعه وهذا احتج به البخاري في كتاب كتاب الأدب قال باب ما قالوا في الناس ذو اليدين وكذا مثل هذا لا يسمى غيبة ذو اليدين لم صلى الله عليه وسلم كان يسمي هذا الرجل ذو اليدين والأعور والأعمش إذا اشتهر به هذا لا يسمى غيبة ولا يسمى تعييرا ولا يدخل تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يعني لا يسخر من قوم عسى أن يكون خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا ولا تنابز بالألقاب هذا ما يدخل التلقيب ابتداء بما لا يرضاه بما يكرهه الشخص هذا محرم هذه الآية تنص على هذا وأما إذا اشتهر بين الناس وبعد اشتهاره فهذا وإن كرهه إذا كان للتعريف يجوز وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيب ما معنى إن لم يعيب إن لم يريد عيبه وتنقصه فيجوز أن نقول هذا بريده فقال يا رسول الله فذكر وصنعه وخرج غضبان يجور رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعات ثم سلم ثم سجد سيدتين ثم سلم وهذه التي قالها محمد سيرين وأخبرت عن عمران بن حسين وقال سلم عبادة عن سيدتين ماذا قال رحمه الله تعالى وبسهدين متطقى له حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن الأوية قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد هو الحذاء عن أبي قلابة خالد الحذاء هذا أخذه لقب لكتب به لأنه كان يجلس إلى الحذائين وليس حذاء لا بائع حذاء ولا يصنع حذاء إنما كان يجلس في دكانهم فقيل له حذاء وقيل كان يقول له احذوا كذا احذوا كذا فلكب بهذا قال عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين طويل بسيط اليدين فقال بسيط هذا في اللغة العربية لمعنى الكثير الآن الناس في عرفهم يقول بسيط إيش معناه ظليل. هذا خلاف اللغة. اللغة العربية إذا قال بسيط معناه طويل. ولذلك غزالي لما اختصر الكتاب كتاب شيخ إمام الحرمين أولا سماه البسيط بسيط، ثم اختصره مرة ثانية فسماه الوسيط، ثم اختصره مرة ثالثة فسماه الوجيز. البسيط معناه مطول، وأما البسيط هذا لا يناسبه، لا ظالم. بسيط اليدين معناه ليس قصير، إنما المراد طويل اليدين، بسيط معنى كثير. فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج معظما فصلى الركعة التي كانت تركة، ثم سلم، ثم سيد سيدة السلو ثم سلم. وهذا نهاية الجزء ده. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا وجنتك، ومن عليك ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصالما قوتنا عيثنا، واجعل وارثنا وجعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا خوفا، ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟ أيوة تابعوه. أيوة تابعوه.